في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسمك، وناس عاشت عشان تعبر وتنهش حتة من جسمك، في ناس حربت عشان عرضك راوت من دمها أرضك، وأدت يا وطن فرضك بدون لحظة ما تتردد. في ناس ماتت عشان مبدأ سنين بسلاحها في الخندق، ومين ممكن يكون أصدق من اللي عشانك استشهد. في ناس ماتت بلا زفة وسابت مصرنا وقف، ولو يتحط في الكفة بطل منها بجيش كامل. انك انت تبيع تاريخ امه خلاص بيضيع بوهم اسمه سلام شامل. في ناس قضت على الجبهة سنين مكوية بلهبها، تاريخنا عمره ما جابها ولا سجل حكايتها، لا سألت عن مكاسبها ولا العيلة اللي هتسبها، ولا كانت بتحسبها وضحت راضية بحياتها. في ناس حربت ومش عايزة ولا تكريم ولا جايزة، وقبلت ربها فايزة بجنات ورضوان، وناس عاشت عشان تحرق وطن وفي ثروته تسرق وجهزة تهجل ويغرق، فلا عاشوا ولا كانوا. صنعت ملامح نصر بيه، رفعت رقبنا فوق ما طمعت في مالها مصر أو شورى. في ناس لأجل البلد قاست وفوق المستحيل داست، وناس من بعدها عافت فساد في أرضك الطارة، من الشهداء في عبور الجيش إلى الشهداء في طابور العيش. سنين فاتت وما قدرتش تصوني نصرك الغالي، في ناس سرقت ثمار النصر وبعد كل حاجة في مصر، وخلتنا نعيش في عصر ما هيش بلدي، وأنا مالي وأنا مالي.